شيلنا في عينينا وبرضو مش عاجبك. مين اللي قال الغرام؟ مين اللي قال الغرام؟ جرح وملام وخصام، جرح وملام وخصام. على قد ما تودينا على قد ما تودينا يا حبيبي حبيبي حنودك. ما تاخدش على كده وتزيد بقى في الأسى، لا كله لا كده وازعل بس بهداوة. ما تاخدش على كده والعدد.